ولم يأتي بها بقطع سلاسل، ولكن جاء بشواخص مصورة على ما يمثل ملك ووزير وفيل وخيل وكذا وكذا وجنود على خطة الحرب. تلك هي نشأة ومبادئ ما يتعلق بالنرد وما يتعلق بالشطرنج. ولما أعجب ملك الهند بصناعة الشطرنج قال لصانعه: تمنى علي. قال: أريد درهما واحدا يوضع في الخانة الأولى ويضاعف مضاعفة هندسية إلى آخر أرقامها. فعجب الملك وقال: ضيعت ما صنعت، يعني بلى اشتراها مضاعفتك في روح الشطرنج. فقال له وزيره: مهلا أيها الملك، إنما في خزائنك وخزائن ملوك الأرض لا يفي بهذه المضاعفة الهندسية. ومعنى المضاعفة الهندسية 1, 2, 4, 8, 16, 32, 100 وهكذا تمشي. لو ضاعفت ذلك وجئت إلى بعد 20 مرة قمت تجد إلى 1000، والـ1000، 2000، 4000، 8000 وهكذا تصل إلى عدد لا تستطيع أن تقرأه. وبعضهم يقول: ضع واحد وأمامه 10 أصفار. كم يكون هذا العدد؟ أنا لا أدري. إذن مهما كانت المسألة، هذا هو مبدأ لعب النرد ولعب الشطرنج، وإنما جاء إلى العرب عن طريق الفرس. يأتي العلماء بعد هذا إلى قوله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب ليس من عمل الشيطان. فقالوا: الميسر كل كسب دون مقابل، وكانت فيه مقامرة. فكل لعب يأتي بهذه الطريقة فإنما هو داخل تحت مسمى الميسر. وأصل الميسر في الجاهلية كانوا يياسرون، مأخوذ من اليسر وهو الكسب بدون مشقة ولا تعب. ولكنهم في الجاهلية كانوا ياسرون على الجزور أو على البقرة أو الذبيحة، على أي شيء، من لهم قداح معروفة بأسمائها وحصتها من تلك الذبيحة. فإذا ألقوا سهامهم وجالت الأقداح وخرج كل واحد له سهم، وبعضهم لا سهم له، الذي لا سهم له يغرم قيمة تلك الذبيحة، ولكن لا يكسبونها ويأكلونها بل تقسم على المحتاجين. وكان الغرض من هذا في دعمهم إجبار الأشخاص على أن يطعموا المحتاجين، ولكن كانت تؤدي إلى العداوة وإلى البغضاء وإلى المشاحنة. فجاء الإسلام وأبطلها وحرم ذلك. ثم صارت قاعدة: كل ما تياثر عليه اثنان من المقامرة أو الرهان دخل في هذا الباب. والرهان له باب مستقل في أبواب الفقه. وعلى هذا الأساس جدت كما يقولون عدة أنواع من اللعب، سواء كانت حفرا في الأرض وفيها الحجار وما سواها، أو كانت رقما في رقعة وكانت بأسماء متميزة. في أي حالة كانت، كل ما كان من هذه الأنواع بل حتى ولو كان من الحيوانات يسلط بعضها على بعض لينظر أيهما الغالب وفيه مال أو كسب، فهو ثمار محرم. فنأتي إلى تلك اللعب. النرد في تقسيم رقعتها على ما قالوا في ذلك، ويقولون إنهم وضعوه على مبدأ نفي القدر أو نفي التقدير، ومتروك لما تأتي به تلك الكعاب أو المسدسات من الأرقام ولا يملك تغييرها، فكأنه مجبر على فعله ذلك. وفي جميع أحوال الجهاد الست، وفي جميع شهور السنة، وفي جميع أوقاته كلها. وهذه الفلسفة